بسم الله الرحمن الرحيم. شريط مسجل عليه حلقات الضحك لا يفطر، الحلقة رقم 7. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، منعم. نعم، ما هذا الذي ستفعله؟ الله، أقدم البرنامج يا منعم. هكذا تضع يدك في جيبي وتسرقني؟ أنا سرقتك جدا، أليست هذه فكرتي؟ نعم فكرتك. أنا الذي أقدمها إذن، كنت تريد أن تقدم أنت فكرتي أنا وتصبح لسه أفكار؟ أنا آسف يا منعم، تفضل بتقديم فكرتك. شكرا. أيها السادة، نقدم لكم الآن إذاعة كاملة وتبدأ بمنعم. بماذا تبدأ الإذاعة؟ بدقات الساعة. فعلا بدقات الساعة. الساعه، ها اين الساعه؟ هذه هي معلقه على الحائط. هذه انها ليست مضبوطه، ماذا نفعل يا منعم؟ تبدا بدون ساعه. هيا تفضل. ايها الساده، نبدا اذاعه الضحك لا يفطر بحكمه اليوم للنساء والرجال، يقدمها لكم الحكيم عبد المنعم ابراهيم. تفخر المراه بالحلي لا لأنها ثمينة، بل لأنها دليل على خضوع الزوج لمطالبها. إذا شغلت المرأة بأولادها عن زوجها أصبحت أرملة لرجل على قيد الحياة. وثيقة الزواج هي عقد استخدام رجل عند سيدة بأجر يدفعه هو لها. ليس أفسد للشباب من مال كثير، فإذا كان عندك مال كثير فارسله إلينا واحمي نفسك من الفساد. تكلم الحكيم عبد المنعم إبراهيم ونحن في انتظار الفلوس. ماذا بعد حكمة اليوم يا منعم؟ الحقيقة أنني لا أدري، هذا الأمر يحتاج إلى قسم التنسيق وليس لدينا قسم تنسيق. فلنختر أي شيء ونذعه. ما رأيك في هذا الشريط؟ يا أستاذ منعم، ها؟ مندوبنا المتجول في أرجاء العالم يتحدث من جنيف. الحمد لله، نذيع رسالة جنيف. هيا يا ما معنى هذا؟ أنا هنا من بدري. لا مؤاخذة يا بابا وحيد، سنذيع حديث الأطفال بعد إذاعة رسالة جنيف مباشرة. الأطفال، أطفال الأعزاء، إنهم ينتظرونني الآن. أنا أريد أن أذيع الآن. بابا وحيد، ما هذا؟ أطفال الأعزاء ينتظرونني. من كثرة حديثه مع الأطفال صار كالأطفال. سد سد سد يا حبيبي، ابتسم يا حبيبي، اضحك اضحك، انظر إلى وجهي. أنت طفل ظريف، وسوف أجلس هنا أداعبك حتى تذاع رسالة جنيف من مندوبين المتجول في أنحاء العالم. تعال اجلس هنا، اجلس. منعم، ماذا؟ سألهي بابا وحيد هذا وقدم أنت رسالة جنيف. حسن. أيها السادة، يسرنا أن نفتح جهاز استقبالنا ليلتقط لكم ويرسل إليكم. ما هذا يا أستاذ يا مخرج؟ ماذا يا سيدتي؟ أنا أريد أن أقدم حديث المرأة الآن حالا. وما لك متعجلة يا سيدتي؟ أريد أن أعود إلى بيتي لأرعى الأولاد وأقدم لهم طعام الغداء. طعام الغداء في رمضان؟ لم لا؟ أليس أطفالا؟ من يتحدث عن الأطفال؟ أنا، من أنت؟ أنا بابا وحيد، السلطة الوحيدة الشرعية للحديث عن الأطفال، لا أحد غيري يتحدث إلى الأطفال وعن الأطفال. أسكت أنت من فضلك، لأنني سأقدم حديث المرأة الآن. لا يمكن، أنا أقدم حديث الأطفال أولا. المرأة أولا، المرأة هي أم الطفل. الطفل هو أبو الرجل. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأطفال فلذات أكبادنا تمشي. الله الله الله الله الله، ستتعاركان أمام الميكروفون؟ إنهما يترشقان بالشعر والحكمة، هذا رائع. رائع أو غير رائع، يجب أن تستقر على رأي. الرأي أن أذيع أنا حديث الأطفال أولا. بل أذيع أنا حديث المرأة أولا. أنا بس. عندي حل. تفضل قل. نحن هنا نقدم إذاعة جديدة مبتكرة، فما رأي حضرة المخرج صاحب فكرة هذه الإذاعة؟ نعم. في أن نذيع الحديثين سويا، بابا وحيد يقول جزءا، والسيدة اسمي ست البيت. والسيدة ست البيت تقول فقرة. ها، يبدو عليكم التفكير. ها، فكرة يا مؤلف. أيعتبر هذا تجديدا حقا؟ كل خروج على المألوف يعتبر في الإذاعة على الأقل تجديدا، وفكرتك العظيمة الخالدة تعتبر تجديدا عظيما. شكرا، إذن أنت توافق على تقديم حديث الأطفال والمرأة سويا؟ أنا موافق، فلنرى ما رأيهما هما. ها، ما رأيكما؟ أنا موافق. وأنا من أجل السيدة الطيبة موافق. وحديث المندوب المتجول في العالم، رسالة جنيه. لا، شيء محير، الرجل منتظر أمام الميكروفون في جنيف ليقرأ على المستمعين رسالة جنيف. يا آنسة. نعم. أقولي له ينتظر قليلا ويفتح الراديو ويسمع حديث الأطفال مع حديث المرأة. حسن، سأقول له. والآن بابا وحيد تعال أمام الميكروفون من هنا، وأنت ست البيت تعالي أمام الميكروفون من هنا. والآن قف أنت هنا يا حضرة المخرج يا صاحب الفكرة النيرة، وأشر للسيدة ست البيت لتقرأ فقرة، ثم أشر إلى بابا وحيد ليقرأ فقرة. أيها السادة، هذه إذاعة الضحك لا يفطر، تقدم لكم فاصلا من الأحاديث، حديث بابا وحيد للأطفال وحديث ست البيت لك يا سيدتي. أنت يا صديقي الصغير، سمعت عمك منعم يدعوك لسماع حديثي، فأحضر ماما لتسمع حديثها في نفس الوقت. وأبدأ بالإجابة على رسائلكم. وصلني جواب من الطفل عادل يسأل بابا وحيد، أي أنا، من أكبر في السن، هو أم والده؟ وهذا يا عادل سؤال محرج جدا يا حبيبي، ولا أعرف الإجابة بالطبع، فأنا لم أرك ولم أرى والدك لأعرف من منكم الأكبر. اسأل ماما يا حبيبي وهي ستدلك على الإجابة الصحيحة، ولكن يا عادل احذر أن تسألها وهي زعلانة من بابا، فهي في هذه الحالة ستقول لك قطعا أنت أكبر من بابا. السيدة واو فيه ألف همزة به دال يه عين تشكو من زوجها الذي لا يريد أن يسمح لها بأن تخرج من المنزل للنزهة، ويعتقد أن الخروج من البيت تسلية غير بريئة. يا سيدة واو فيه ألف همزة به دال يه عين، زوجك معه حق، عندك في البيت تسليات كثيرة، أدلك الآن على واحدة منها. مزقي أربطة عنق زوجك وقمصانة وطويها فوق بعضها حتى تصير كرة كبيرة، العبي بها في البيت واقذفيها على المرآة والزجاجات والصور ذات البراويز، وعندما يعود زوجك من عمله سوف يكون مسرورا جدا لأنك تسليت هذه التسلية البريئة داخل البيت. وأنا سعيد جدا بالطفل علوان. الطفل علوان جاءتني بخصوصه شكاوى كثيرة من الجيران والأصدقاء، يقولون إنه شقي جدا. جاءتني رسالة من علوان يقول إنه بطل الشقاوة وأصبح طفلا طيبا. مبروك يا علوان، مبروك، ونرجو أن يصبح بقية أفراد العائلة بابا وماما وعماتك مثلك ونحن أجمعين. وإلى اللقاء يا أطفال الصغار، إلى اللقاء. وأنا أيضا أختتم حديث ست البيت بنصيحة غالية للزوجة. ختام حديث هذا الصباح دخول الصالون بملابس المطبخ كدخول المطبخ بفستان سواري، كلاهما قلة ذوق. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. رسالة مندوبنا من جنيف الآن. ها؟ نعم، حولي جنيف على الهواء. هيا حسن، قدم رسالة المندوب وسوف. ماذا هناك؟ ما الذي جرى؟ تكلمي، ما الذي حدث؟ يبدو من صوتها أن أحدا يكمم فاها. سأذهب إليها. ابقى حيث أنت وإلا حدث لك ما حدث لها. وماذا حدث لها؟ إنني أكمم فمها وأمنعها من الصراخ بوضع اليد أسفل الرقبة والضغط عليه إلى الخلف، وأمنعها من الحركة أيضا بحركة قبض على ذراعين. لماذا؟ لأن رسالة مندوب جنيف لن تذاع قبل إذاعتي أنا. ها؟ ومن أنت؟ وما هي إذاعتك؟ أنا الكابتن عضلات، وإذاعتي هي الألعاب الرياضية. يا نهار زي بعضه. منعم، دبرني يا منعم. التدبير لله يا منعم. ماذا نفعل في هذا الكابتن عضلات؟ لقد دخل علينا بعضلاته كما دخل علينا بابا وحيد منذ قليل بدموعه. يجب أن نسمح له بأن يلقي حديثة. ورسالة جنيف يا منعم. تستطيع أن تنتظر كما انتظر من قبل. أمرنا لله. تفضل يا أستاذ عضلات. كابتن عضلات من فضلك. ماذا حدث؟ عضتني مساعدتكم هذه. ابتعد عني. هيا ادخل وانتهي من تمريناتك الرياضية وابتعد عني. حسن، وسوف انتهي منها عندما أريد ذلك. حسن يا مستمعون، هل صحتكم على ما يرام؟ بعد 5 دقائق من اللعب مع تمريناتي ستصبح على ما يرام. التمرين الأول هو تمرين المشي وأنت واقف. هيا، 1 2 1 2، ارفع رجلك اليمنى، اليسرى، اليمنى، اليسرى. والآن هذا قمة التمرين، استعد لتنفيذ الأمر بسرعة. ارفع رجلك اليمنى واليسرى سويا. عظيم، عظيم جدا. هل وقعت؟ هذا هو الغرض من هذا التمرين، أن تتعود على الوقوع. والآن التمرين الثاني هكذا. إذا كنت قمت من وقعتك قف أمام النافذة. هيا، السير وقوفا مرة أخرى. هيا، 1 2 1 2 1 2 1. ماذا يفعل هذا المعتوه؟ يبدو أنه يريد أن يحطم كل شيء. اسمع، نعم. سأقف أراقبه هنا وأنت أخرج بهدوء ونادي مساعدتي. لماذا؟ لأنها تجيد العض ونحن سنلتف حوله ونطرده. فكرة لا بأس بها، تماما كفكرة الإذاعة الكاملة، فكرتك الفذة. لا تذكرني بها الآن أرجوك. وهيا حسن. 1 2 1 2 1 2. والآن احمل المحفظة، مد بها يدك إلى الأمام، مدها مدها، وسلمني المحفظة. أي أي أي، ما هذه العضادة؟ تعال هنا، امسكه جيدا من عندك. سأخرج سأخرج. اخرج في الحال. هيا هيا هيا. والآن يجب أن نواصل تقديم باقي مواد فكرتك الفذة. نعم، هيا اخرجي وحولي لنا رسالة جنيف على الهواء. وهذه رسالة جنيف. رسالة جنيف من مندوبكم المتجول. تنقلت بين عواصم العالم وانتهى بي المطاف في جنيف، حيث تقع هنا حوادث جسام. تعلمون دون شك الأحداث الخطيرة التي دعت إلى عقد مؤتمر لنواب الوزراء من دول العالم كله، وقد اجتمع نواب الوزراء أمس 10 ساعات في قاعة مكيفة الهواء، ولم تعلن نتيجة هذه الاجتماعات إلا منذ 30 ساعة فقط. لقد أصدر المجلس قراره الخاص بالتدخين والسجائر، وإنه نظرا لما تنشره الجرائد يوميا والمجلات والصحف والكتب والنشرات عن أخطار التدخين، فالمجلس يوصي كل المدخنين بالامتناع عن القراءة. وبهذا تنتهي رسالة جنيف، وأرجو أن ترسلوا لي المرتب. منعم. نعم منعم. نعم، انتهى البرنامج، هيا اختتم بسرعة. أريد أولا أن أشيد بفكرتك العظيمة. فكرتي؟ لقد فشلت الفكرة، فنحن لا نعرف كيف نقدم إذاعة كاملة. إنها ليست فكرتي. أها. منذ ربع ساعة فقط قلت إنها فكرتك. لو أنها نجحت لقلت إنها فكرتك. أبدا، إنك أنت الذي فكرت فيها ونفذتها، أنت المؤلف، إنها فكرتك أنت. هل تسمح لي بأن أختتم بحكمة كما بدأت بحكمة؟ تفضل قل الحكمة. هنيئا لك أيها النجاح، إن لك ألف أب، مسكين أنت أيها الفشل، لا أب لك. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.